Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 possessiver 2 النظارة brillene لقد نسي نظارته Han har glemt brillene sine. Aina taraka nadharatuhu ya tura? Hvor har han brillene sine da? Al-sa'a. Klokka. Al-sa'a 'atila. Klokka hans ødelagt. Al-sa'a mu'allaqa 'ala al-ha'it. Klokka henger på veggen. Jawaz al-safar. Passe. Laqad faqada jawaz safaruhu. Han har mistet passet sitt. Aina tarak jawaz safaruhu ya tura? Hvor har han passet sitt da? Hum. Hun. الخاص بهم بهن دي ديرس لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم barna kan ikke finne foreldrene sine لكن ها هم الوالدان قادمون هناك men der jo foreldrene deres أنتم Kom. Al-khas bikum. De, du, deres, din. كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر? Hvordan var turen din? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر? Hvor din kone? أنت, ك. حضرتك الخاص بك دي دو ديرس دين كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Hvordan var turen? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Hvor din mann؟